سيد وجهه هذا الحديث من صلى على الجنازة في المسجد فليس له شيء. بدل هذا ينظر، أنا لا أذكر الآن صحته من بعضه، فإن صح فقد قال بعض أهل العلم قال إن معناه فليس له شيء أي ليس عليه شيء، لا يكون آثما، كما كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، أي فعليها الإساءة، فقد تأتي لا بمعنى على، والله المستعان.